أختا وبنتا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عالى ابنتين أو أختين فأدبهما وأحسن تأديبهما كانتا له سترا من النار. أكرمها الإسلام زوجة حينما قال: النساء شقائق الرجال، وحينما قال ربنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بالنساء وهو على فراش الموت وهو يقول: أوصيكم بالنساء خيرا، وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وهو الذي قال حينما طاف ببيوته نحو من 70 امرأة يشتكين أزواجهن الضرب، يعني يشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدن من أزواجهن من الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد طاف ببيوت أزواج محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن الضرب، لا تجدون أولئك خياركم، يعني الضرابين للنساء، لا تجدون أولئك خياركم. أكرمها أما حينما جعل لها من البر 3 أضعاف مال الأب. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فبدأ بالأم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ماذا تريد المرأة؟ ماذا تريد المرأة حينما تصدق دعايات هؤلاء المجرمين، هؤلاء الوحوش، هؤلاء الظالمين، فتخرج في مظاهرات كما حصل في المغرب، نساء كاسيات عاريات تخرج في مظاهرات تطالب بحقوقهن. إذا كنا ينتفضن ويخرجن ضد الإسلام فهذا كفر والعياذ بالله وردة، أما إذا كنا يشتكين أوضاعهن في القوانين الوضعية المستوردة التي ظلمت الرجال قبل النساء فلهن الحق، ولكن ليس بهذه الطريقة. وهناك مؤتمرات تعقد في كل عام أكثر من مرة، وفي الحقيقة طبعا مؤتمرات يزعمون فيها إنصاف المرأة وحقوق المرأة، وجعلوا قضية حقوق المرأة كأنها ربابة يتشببون بها، وإنما يريدون أن يخدعوا المرأة المسلمة لتصدق أكاذيبهم وضلالاتهم وتنسلخ من دينها وتنحو نحو أفكارهم الهدامة، وتصبح هذه المرأة المسلمة لا هم لها إلا أن تعيش حياة المرأة الغربية في لهوها، في فجورها، في بعدها عن بيتها، في اتخاذها للأخدان والعشاق، في خيانتها لزوجها، في عدم قيامها على مهمتها، في تربية أبنائها، في عدم قرارها في بيتها. لا يا عباد الله، علينا أن نحذر مؤامرات أعداء الإسلام، إنها مؤامرات وليست مؤتمرات، إنها مؤتمرات يقررون فيها ما يملي عليهم اليهود وما يملي عليهم شياطين الإنس والجان ليصدروها إلينا شرائع وقوانين تطعن هذه الشريعة وتقصي هذه الشريعة. إن الحضارة المعاصرة لفظت أنفاسها لفظت أنفاسها وأعلنت إفلاسها حينما أقصت القيم الإسلامية والقيم الإنسانية بعيدا عن واقع الناس وبعيدا عن دنيا الناس. والله عز وجل يكشف لنا حقيقة أعدائنا وكيف أنهم يريدون العنة لنا ولا يريدون الخير لنا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه حقيقتهم، لا يريدون لنا خيرا، لا يريدون عفة ولا طهرا في مجتمعاتنا، يريدون لمجتمعاتنا أن تقع في حمأة الرذيلة، يريدون لمجتمعاتنا أن تلهث خلف الفاحشة، لأن الانحلال الأخلاقي يسبق الاحتلال العسكري. فلا بد من أن تنحل الأمة الإسلامية، ولا بد من إفساد نسائها، كما قال أحد المستشرقين: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد أشد مما يفعل المدفع والصاروخ. إنها حقيقة يعرفونها، وهذه الحقيقة مؤكدة في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. يعني هم يقرؤون ما عندنا، ويقرؤون ويعرفون مصادر قوتنا، ويعرفون الثغرات التي يتسللون لواذا ويعملون من خلالها لتدمير هذه الأمة من داخلها، ويجندون كتابا وأدباء ومفكرين يجندونهم ليكونوا حراسا على أفكارهم وعلى غزوهم الفكري. يجندون من أبناء جلدتنا، كما حذر نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه في النار. قالوا: منا يا رسول الله؟ قال: إنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. في سنة 1899 ألف قاسم أمين كتاب تحرير المرأة، يعني تحرير المرأة المسلمة من دينها، من جلبابها، من حجابها، ولقي هذا الكتاب قبولا في الأوساط الغربية، وترجم إلى لغات كثيرة، ووزع لنشر الفساد والفتنة. ثم أخذت الكتب بتشجيع من الغرب وتشجيع من أعداء الله لكتاب مشبوهين. فهذا ما يسمى بعميد الأدب العربي، زعموا أعمى البصر والبصيرة، ألف كتابا سماه الثقافة في مصر. قال: نريد من مصر أن تكون نسخة طبق الأصل عن الغرب، نسخة طبق الأصل عن الغرب، واقعا ومادة وروحا، يعني استنساخ. هؤلاء هم أبناء جلدتنا الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق معلوم اللسان. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فعود إلى الوراء إلى ما كانت عليه المرأة في القوانين السابقة وفي الدساتير القديمة وفي التشريعات البائدة، نظر إلى ما كانت عليه المرأة في عهد الرومان وفي عهد اليونان وفي عهد الفرس وفي عهد الهنود ولا زالت. فالهند مثلا، الهند عندهم المرأة إذا مات زوجها لا حق لها في الحياة إلى عهد قريب، وكانت تحرق مع زوجها إذا مات. المرأة في القانون الإنجليزي حتى عام 1805 كان القانون الإنجليزي ينص على أن لزوجها أن يبيعها إذا شاء. وحتى قبل بداية هذا القرن عقد مؤتمرا لتقريرها للمرأة، فيها روح إنسانية أم روح شريرة، ثم قرروا أخيرا أن فيها روحا إنسانية. هؤلاء يريدون أن يعلموننا القيم، هؤلاء أعداء القيم، أعداء الحضارات، أهل الفواحش، هؤلاء يصدرون إلينا زبالات أفكارهم ونتن تصوراتهم، هؤلاء يريدوننا أن يسلخونا، يريدون أن يسلخونا عن قرآننا وعن سنة نبينا، يريدون أن يعهروا نساءنا. خسئوا والله، خسئوا، إن هذه الأمة ستبقى خير أمة أخرجت للناس، ستبقى خير أمة أخرجت للناس، ولن تخدع، ولن تخدع بزخارف أقوالهم وسوء مقالاتهم، لن تخدع هذه الأمة ما تمسكت بدينها. أما إذا تخلت عن دينها والعياذ بالله، ولن يكون بإذن الله، فإنها ستقع فريسة، ستقع فريسة في أيدي أعدائها وستصاب في مقاتلها. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا وهو الصادق المصدوق، إن هذا الدين سيبلغ مبلغ الليل، إن هذا الدين سيبلغ مبلغ الليل، ولن يبقى بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا يعزه الله عز وجل بالإسلام أو يذله بالكفر. حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولهذا عدوهم اللدود الإسلام، عدوهم اللدود أن يصحو، أن يصحو المسلم من غفلته وأن يستيقظ من كبوته وأن يقف على رجليه وأن يقول ربي الله، وأن يقول آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حينئذ لا تسأل، لا تسأل عن الألقاب الشنيعة والأوصاف الفظيعة التي تلصق به من إرهاب وأصولية وتطرف و لإبعاد المسلمين عن دينهم الحق، ولإبعاد نساء المسلمات عن أن يتشبهن بأمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات، خير نساء لخير نبي. نعم، فاحذري أيتها الأخت المسلمة، أيتها البنت، أيتها المرأة، احذري مؤامرات الأعداء وتمسكي بدينك وعودي إلى ربك وتشبثي بحجابك، عنوان طهرك وعفتك لتسعدي وتفوزي برضوان الله وتلقمي أعداء الله حجارة، فترضي ربك وتخزي شيطانك بل تخزي شياطين الإنس والجان. واتقوا الله يا عباد الله في بناتكم في نسائكم في أمهاتكم في أخواتكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله سائلكم عما استرعاكم. لا تجعلوا أبناءكم وبناتكم ونساءكم نهبا للشيطان وأعوان الشيطان، نهبا للإعلام الضال المضل، نهبا للفضائيات التي تبث سمومها في بيوتكم. اتقوا الله فيما استرعاكم الله، وقفوهم إنهم مسؤولون، إن الله سيسألكم عما استرعاكم. فاتقوا الله، لا تدخلوا إلى بيوتكم الحيات والأفاعي والسموم والفيروسات، إن هذه المحطات وتلك المجلات وتلك الوسائل الإعلام غير المنضبطة التي تترك في أيدي الشباب والفتيات، إنها أشد فتكا في الأمة في نسائها في شبابها من الأفاعي الرقطاء ومن العقارب السوداء ومن الميكروبات والجراثيم المدمرة والقنابل الفتاكة. فلنتق الله عباد الله، ولنعرف ما أوجب الله علينا من مسؤوليات، ولنكن دعاة إلى الله ورسوله، ولنكن قدوة حسنة للآخرين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستر نساء المسلمين، وأن يصرف عنهن الفتن، وأن يبصرهن بمكائد أعداء الأمة. ونسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك وسلط عليهم جندك، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اهد سائر حكام المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، واهدهم وسددهم وأصلح من شأنهم يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم خذ بيده للبر والتقوى، اللهم أعنه على طاعتك وهيئ له بطانة صالحة يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والبلاء والغلاء وسائر النقم، اللهم جنبه كيد الأعداء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة العالمين، وأقم الصلاة العالمين، وأقم الصلاة العالمين.